الله مره والنبي النبي كمان مره على خاطر النبي يا كمان مره الله وكيل ملك حال يا حاج عبد الفتاح. نعم يا رب. نعم يا قرآن. اشكر الله.